أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وآله وسلم. أما بعد، درسنا اليوم إن شاء الله في العقيدة، وهو شرح على كتاب العقيدة الواسطية التي كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية حينما سأله شيخ من قضاة مدينة واسط، سأله أن يكتب له عقيدة تبين معتقد السلف الصالح. ولما أخبره شيخ الإسلام أن علماء السلف قد كتبوا في ذلك عقائد، قال له: ما أريد إلا عقيدة تكتبها أنت لي. فكتب له شيخ الإسلام هذه العقيدة في جلسة بعد العصر. وقد امتحن شيخ الإسلام في هذه العقيدة حينما تحضر بعد كتابتها بنحو 7 سنين في مجلس نائب السلطنة لمصر ليسألونه في معتقده، فقال لهم: لا أقول لكم شيئا أدونه الساعة، وإنما آتي لكم بعقيدة كنت كتبتها منذ 7 سنوات. وأخرج هذه العقيدة وناقش العلماء الجالسين فيها من المذاهب الأربعة ومن الفرق المختلفة، ناقشهم فيها حرفا حرفا، وثبتت له عليهم الحجة فيما قالوه فيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما مزيدا. يعني أرى أنك تكتب متن العقيدة لأنه موجود في الأسواق، إما المتن أو المتن وبأسفل صفحة شرح للشيخ خليل الهرواس رحمه الله، المتن يطول عليكم كتابة إن شاء الله. حينما تأتي بعض القواعد الهامة التي أذكرها لكم إن شاء الله أنبئكم إلى الكتابة، ومن يحسن الكتابة مع الفهم ينقل منه الآخرين إن شاء الله. أما بعد، قال: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. افتتح شيخ الإسلام رحمه الله الكلام في هذه العقيدة بالحمد، بالبسملة والحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والشهادتين كما هي العادة في خطب التأليف والتصنيف، كما هي أيضا في الخطب المسموعة. ثم بيّن هذا المعتقد الذي كتبه بأنه اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة لقد يطلق على المتابعين لمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه، المتابعين لمعتقد الصحابة وأئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الاعتقاد والإيمان بالله والإيمان بالملائكة والرسل والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كانوا على نهج واحد واعتقاد واحد في ذلك، مؤتلفين متحققين بما بينه لهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث ليبين للناس الحق، وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. فوظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم البيان. ومن أعظم ومن أهم ما نزل أمر الاعتقاد الذي يكون به الفرقان بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال، والذي يكون بمقتضى النجاة والفلاح والسعادة. فأمر الاعتقاد والإيمان هو من أعظم ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم في جميع أمور الدين عامة، وفي مسائل الاعتقاد والتوحيد خاصة، قد بلغ أعظم البلاغ وبيّن أوضح البيان. لأن كثيرا من الفرق يضلون في هذا الأمر، ويعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين البيان الكافي ولم يوضح التوضيح الشافي في مسائل الاعتقاد، إما لقول بعضهم والعياذ بالله أنه ما كان يعلم ذلك، كان يجهل الحق في مسائل الاعتقاد، أو قول بعضهم والعياذ بالله أنه ما كان متحققا لذلك، أنه والصحابة كانوا مشغولون بالجهاد والدعوة والفتوحات، فلم يكن لهم وقت ليتكلموا في مسائل الإيمان والاعتقاد وأصول الدين. وهؤلاء وأولئك يقولون أن أصول الدين قد إما تستفاد بالعقل أو تستفاد بالمكاشفة كما يقوله بعض أهل التصوف، فينقسمون في ذلك كما قال شيخ الإسلام إلى ثلاث فرق: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. أهل التخييل يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الرسل إنما بيّنوا الاعتقاد للعامة على سبيل التخييل لا على سبيل الحقيقة، يعني ما ذكروا من أسماء الله وصفاته وأنه السميع البصير وأنه القوي المتين وأنه يسمع ويرى وأن يد الله فوق أيدينا وأن له عين ونحو ذلك من الصفات التي ذكرها الله ويبقى وجه ربك، أنهم ذكروا الله للخلق، أن الرسل ذكروا الله للخلق على سبيل التخييل والأوهام لا على سبيل الحقيقة، تعالى الله عما يقولون. هذا قول الفلاسفة، وينقسم إلى قسمين. بعضهم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الرسل خيلوا للناس ذلك وهم يعلمون الحقيقة، يعلمون أن وصف الله ليس كما يقولون للناس، لكن كذبوا على الخلق لأجل المصلحة، لأن العوام لا يصلح لهم الإيمان إلا بذكر هذه الصفات، بذكر صفات الله المذكورة في القرآن والسنة. فالرسل كانوا يعلمون أن هذه الصفات تعالى الله عما يقول أولئك، هذا قول المتفلسفة نوع منه، ما كانوا يعلمون الاعتقاد، أن الرسل كانوا يعلمون الاعتقاد الصحيح، لكن علموا أن العامة لا تحتمل وصف الله بهذا الاعتقاد اللي هو النفي المطلق، فوصفوا الله بأوصاف كذبوا بها على العامة لمصلحتهم، حتى يؤمن الناس أن الرحمن على العرش استوى وأنه العليم وأنه السميع البصير. هذا قول نوع من الفلاسفة، وهذا من جنس قول المكذبة. فهؤلاء لا يفرقون بين النبي والساحر، إلا أن النبي مقصده خير والساحر مقصده شر، وإلا فكل من النبي والساحر عندهم يكذب ويمخرق، وأن معجزات الأنبياء من باب مخرقة السحرة، لكن السحرة يريدون الإفساد والعلو في الأرض، والأنبياء يريدون الإصلاح. هذا قولهم وزعمهم والعياذ بالله. وصنف منهم يقولون أن الرسل خيلوا ولم يكونوا يعلمون الحق، وأن الحقيقة إنما يعلمها أولئك الفلاسفة أصحاب العقول، تعالى الله عما يقولون علوا، دون أهل التخييل. أهل التأويل يقولون أن هذه الأوصاف التي قالها الرسل، الصفات التي ذكر الله تعالى وصفوه بها في القرآن أو في السنة ونحو ذلك، ليست على ظاهرها بل لها معنى وتأويل، وربما يستدلون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فربما يقفون عند إلا الله ويقولون أن لها تأويل لا يعلمه إلا الله وأنها ليست على ظاهرها، وربما يخوض بعضهم في هذه التأويلات ويفسرون ويحملون النصوص على تأويلات بأهوائهم وبآرائهم وعقولهم. وأما أهل التجهيل فيقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم تعالى الله وتعالى وحاشا لنبيه عما وصفه وقال لم يكن يعلم ذلك، وإنما قال ألفاظ لا معنى لها، يد الله فوق أيديهم أو هو السميع البصير أو يبقى وجه ربك، لم يكن يعلم معناها وأنها لا معنى لها، مثل ألف لام ميم صاد أو مثل كاف آية عين صاد أو قاف أو نون، وأن ذلك كله لا معنى له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم معنى. ولا شك أن هذه الاعتقادات كلها من الباطل والضلال البين، فإن الله تعالى أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي القرآن والسنة وآتاه البيان وأمره بالتعليم، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فهذه وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن والحكمة هي السنة كما نقل الشافعي عن أهل العلم، وبالألف واللام يبقى جميعه لم يستثني منه شيء، علمهم جميع ما في الكتاب وعلمهم جميع ما في السنة وبين لهم، وكان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتم لهم حفظها، ويسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن معانيها ويعمل بها، قالوا فأخذنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلموا القرآن حفظوه وتعلموا معانيه وعملوا به، فهم أكمل الأمة حفظا وعلما وعملا، ومن أعظم ما يعلمهم هو ما يصح به اعتقادهم، معرفتهم بربهم وتوحيدهم لله، بل قد مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد المحض، إلى إخلاص التوحيد لا يخلطه بشيء من الأحكام، اللهم إلا فريضة الصلاة والفضائل والأداب ونحو ذلك، قليل من الأحكام، لكن معظم 13 عاما إنما يتعلمون ويمتحنون ويبتلون بسبب التوحيد وإخلاص العبادة لله. فأصول الدين التي يصح أن تسمى أصول الدين حقا، المعتقدات ودلائل هذه المعتقدات إنما هي في القرآن والسنة، في كتاب الله الذي هو هدى وشفاء لما في الصدور، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أعظم البيان، وعلمه الصحابة منه حق العلم. وإنه يبعد أن يكون قوم كصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين امتحنوا وأوذوا في سبيل هذا الدين وهذه العقيدة، يقرؤون القرآن ويسمعون الأحاديث التي فيها وصف الله وأسماء الله ولا يسألون عن معانيه، ولا يتحققون من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بينهم عن حقائقه، وقد قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فهذا شامل للقرآن كله، للعقائد والأخلاق والأحكام، فهم كانوا أهل تدبر، وقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من المعاني، فيبعد أن يكون قومك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المحبين للقرآن والسنة والعلم، تمر عليهم آيات الله في وصف الله وفي المعتقدات وهم لا يسألون عنها النبي صلى الله عليه وسلم، بل سألوا عن ذلك وتبينوا وتحققوا. القرآن نزل بلغتهم والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، هم يستفتونه ويتعلمون منه، فكان معتقد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هو أصح الاعتقاد، أخذوه من القرآن والسنة بلغتهم بقلوب مؤمنة نقية تقية وبتعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيفه، فكانوا أهل الاعتقاد الحق، وأثبت الله تعالى لهم الرضوان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وإذا رضي الله عنهم فلا بد أنهم أهل الكمال والصلاح في الاعتقاد والعمل. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أنقى الأمة وأتقاها وأعلمها وأصحها في الاعتقاد والعمل. وعنهم أخذ التابعون، التابعون اللي هم تلاميذ الصحابة، تتلمذوا على يد الصحابة وأخذوا منهم الاعتقاد الصحيح في الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتب والقرآن والقدر. وفي أواخر عهد الصحابة نبغ أقوام من أهل البدع، نظروا في القرآن والسنة بآرائهم وأهوائهم، ولم يذهبوا ليأخذوا العلم عن علماء الصحابة، وإنما تأولوا في القرآن برأيهم فضلوا وأضلوا، كالخوارج الذين تأولوا في آيات الحكم والوعيد، وكالقدرية الذين تكلموا في القدر وقال ابن عمر أن يبلغوهم أنه بريء منهم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منهم، وكالشيعة الذين غلوا في علي رضي الله عنه وأرضاه. فهذه الفرق نشأت في أواخر عهد الصحابة، ولم يكن أحد من القائمين على هذه البدع من الأئمة المشهود لهم بالعلم الذين تحققوا بالعلم من الصحابة، وإنما أئمة التابعين الذين تعلموا من الصحابة كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وأمثالهم، ثم والحسن البصري والشعبي وغيرهم، أولئك تتلمذوا على يد الصحابة وأخذوا منهم، تعلموا على يد ابن عمر وابن مسعود وابن عباس ونحوهم. فأئمة التابعين أخذوا الاعتقاد الصحيح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقاموا بعد الصحابة بالإنكار على المبتدعة الذين تكلموا في أسماء الله وصفاته، وتكلموا في مسائل الإيمان والإسلام، وتكلموا في مسائل القدر بالباطل، رد عليهم أئمة التابعين. وعنهم، عن أئمة التابعين، أخذ أئمة الأمة من أتباع التابعين وأتباع التبع، فأخذ الإمام مالك وأخذ الشافعي وأخذ الإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من علماء السنة، أخذوا من شيوخهم بالإسناد الصحيح إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا القرآن والسنة والمعتقد الصحيح. فالصحابة ثم من تبعهم من أئمة التابعين ثم من تبعهم من أئمة الأمة وأعلامها الذين أخذوا المعتقد الصحيح من أئمة التابعين نقلا عن الصحابة، هؤلاء هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة لأنهم يتبعون السنة الصحيحة لا يحيدون عنها، وهم أهل الجماعة لأنهم يعتقدون معتقد الجماعة، والجماعة هم الصحابة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعين على معتقد الحق قبل أن يظهر الاختلاف والتفرق بعد ذلك عند أهل الأهواء والبدع الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالإمام مالك أخذ من فقهاء التابعين في المدينة، والشافعي أخذ من الإمام مالك وغيره من أقرانه، والإمام أحمد أخذ من الشافعي وغيره من علماء الحديث الناقلين عن التابعين وعن الصحابة. كل هذا وكل أولئك من أئمة المسلمين أخذوا المعتقد الصحيح عن أئمة المشهود لهم بالدين والعدل، فمنهاجهم ومنهاج السلف الصالح أو منهاج أهل السنة والجماعة الموافقين لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الناقلين بالإسناد. يسمونهم أيضا أهل الحديث، ويسمونهم أيضا أهل الأثر لأنهم يتبعون الأثر. يقول أحدهم حدثنا فلان قال أخبرنا فلان عن فلان عن النبي عن ابن عمر أو عن ابن عباس أو عن ابن مسعود أو عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، ثم أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينقلون معتقدهم بالسند الصحيح إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أهل الأهواء والبدع فيقولون بعقولهم وآرائهم. والفرقة الناجية المنصورة التي سماها المصنف هنا أهل السنة والجماعة يعني المتبعين لطريق أهل السنة والجماعة، فقد قال صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى مثل ذلك، وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة كما في الرواية. فرق واختلافات تبتعد عن الحق، إلا فرقة واحدة هي على الحق، هي الناجية، الذين هم على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، لأن الحق واحد والباطل يتعدد بتعدد الآراء والأهواء واختلاف القائلين، لكن الحق الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد. فالذين يتبعون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته هم الناجون من بين هذه الفرق 73. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة وهم ظاهرون على الله. فهم أهل النجاة وهم أهل النصر من الله ينصرهم، وهم أهل الفلاح لأن هذا هو معتقده. وقد رجع شيخ الإسلام في هذه القضية وقال له، طب قيل له إن كثيرا من المتكلمين الباحثين في العقائد يخالفون هذا المعتقد، فأنت تقول على كثير من الأمة أنهم هالكون ليسوا من الناجين، لأن تقول الطائفة الناجية. قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، لا يلزم تكفير من ذلك تكفير 73 فرقة، لأن النار ليست كلها نار الخلود، فقد يدخل أهل البدع وأهل المعاصي النار ويعذبون بقدر ذنوبهم وضلالهم، ويخرجون منها إذا كان معهم أصل التوحيد. فمن الفرق المختلفة ما يكون قوله كفرا مخرجا من الملة، ومنها ما يكون قوله ضلالا يوجب لصاحبه العذاب لكنه لا يخرج من الملة. وقد يكون القائل جاهلا متأولا فيعذر بجهله كما قلنا في غير هذا الموضع. فنحن نصف المتبعون لمنهج السلف الصالح بأنهم الطائفة الناجية، فهؤلاء إن شاء الله إذا أخلصوا يتحقق لهم النجاة، وأما غيرهم فقد ينجو وقد لا ينجو بحسب حاله وأعذاره واستكمال الشروط وانتفاء الموانع في حقه. قوله: هذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة، وهؤلاء كما قلنا إذا قلوا في أوقات انتشار البدع والضلالة فإنهم ظاهرون بالحجة قائمون بالحق بين الناس لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. قال: وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذا هو الإيمان الذي لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هيئة أعرابي أو في هيئة مسافر وقال له: ما الإيمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. هذه الأصول الستة وسيأتي بيانها وشرحها. ثم بدأ بالكلام على الإيمان بالله فقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وهذا الإيمان بأسماء الله وصفاته أو توحيد الأسماء والصفات هو قسم من أقسام التوحيد، فإن توحيد الله أو الإيمان بالله يكون على قسمين: توحيد الله بربوبيته وتوحيد الله بألوهيته. توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية والعبادة، أن توحد الله في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لتوحيد الربوبية أو التوحيد العلمي الخبري، أن توحد الله في عبادته أن توحد الله بأفعالك أنت هذا توحيد الألوهية أو التوحيد الطلبي القصدي الإرادي العملي. وربما يقول قائل: الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجبريل أن تؤمن بالله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن أين أتيتم بهذا التقسيم وتقولون توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ إنما هو توحيد واحد، فلماذا تقولون بهذا الأمر؟ توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة. نقول له أن هذا التقسيم معروف من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن السيرة المطهرة، واضح من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما احتاج إلى تقريره وذكره استنباطا من القرآن والسنة، احتاج لذلك دفعا للالتباس والضلال والشبهة لما تغيرت الأفهام والعقول وظهرت الضلالات، احتجنا إلى أن نقرر هذا التقسيم وأن نذكره. كما أن علماء المسلمين علماء اللغة دونوا قواعد النحو، وكان العرب قبل ذلك يتكلمون اللغة العربية دون حاجة إلى كتب قواعد، أن يقال لهم هذا فاعل وذاك مفعول وهذا ظرف، هذا منصوب وهذا مرفوع، كانوا يتكلمون بالعربية لأن هذا لسانهم. فلما دخلت ألسنة أخرى وخشي من تحريف فلما دخلت ألسنة أخرى وخشي من تحريف اللسان ثم أنشأ بعد ذلك تحريف في القرآن والسنة والفهم، جاء علماء المسلمين ووضعوا القواعد استنباطا من لسان العرب، كما دون العلماء قواعد مصطلح الحديث، وإلا الصحابة ما كانش لهم، هم الحديث هم اللي بيروا الحديث وهم السيرة، أليس كذلك؟ ما يحتاج الحد يقول لهم السنة، هم السنة، فكان الصحابة يروون الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما احتاج إلى وضع قواعد أصول الفقه وكانت في الأذهان قبل ذلك. فلما صار كثير من الناس يظنون في معنى التوحيد ويظنون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله بالله واعتقدوا أن التوحيد هو أن يقروا أن الله خالق كل شيء، ثم بعد ذلك يستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله ويتحاكمون إلى غير شرع الله، يظن أنهم مع ذلك موحدين ما دام قالوا لا إله إلا الله واعتقدوا أن الله خالق كل شيء، ولا شك أن ذلك ضلال مبين. احتاج إلى أن نقرر مع هذا التقسيم الموجود في القرآن والسنة. فأنت حينما تسمع قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، يقول الله تعالى إنك لو جئت إلى كل الكفار وجميع المشركين وأهل قريش المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم وقلت لهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، من خلقهم يقولون الله، من يجير ولا يجار عليه يقولون الله، يقولون بأن الخلق والتكبير لله وحده. إذن هذا توحيد. فما الذي جعل القرآن يسميه المشركين ويتوعدهم بالعذاب الأليم ويأمر بقتالهم حتى يفيئوا؟ إذن كانوا يقرون بأن الله خالق السماوات والأرض وأن الله خالقهم وأن الله هو المدبر وأنه يجير ولا يجار عليه، يقرون بذلك كله، وهذا توحيد، هو توحيد الربوبية، توحيد الله في ذاته وأفعاله أنه وحده الذي فعل ذلك كله، ده نوع من أنواع. لكنهم مع ذلك سماهم القرآن مشركين، حكم عليهم بأنهم مشركين لأنهم مشركين، وتوعدهم بالخلود في نار جهنم جزاء ذلك الشرك، وأمر بدعوتهم إلى التوحيد. ما هو شركهم؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وذكر عنهم أنهم يقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اتخذوا وسائط وأنداد يدعونهم ويستغيثون بهم يتوسطون بهم إلى الله، يقولون نعلم أن هذه لا تنفع ولا تضر لكن نتخذها وسائط وشفعاء إلى الله. وقال الله تعالى عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وذكر عنهم ويقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، فكانوا يستنكفون أن يجعلوا الآلهة يعني المعبودات معبودا واحدا، يعبدوا الله وحده ويذروا ما كان يعبد آباؤهم، لا هم يقولون أنه وحده الخالق والرزاق والمحيي والمميت والمدبر، ده توحيد الربوبية. لكن حين العبادة لما يدعو ويستغيث ويلجأ وينذر ويذبح يريدون معه آلهة أخرى، وكانوا في طوافهم حول البيت يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أو توحيدهم، ثم يقولون إلا شريكا هو لك ملكته وما ملك، يعني شريك نتخذ إيه ليقربنا إليه، هو لا يملك شيء أنت تملك ولكن وساطة، فجعلهم الله بذلك مشركين. وانظر إلى قوله تعالى في القرآن: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أثبت الله تعالى لهم إيمانا وشركا، أثبت لهم توحيدا وشركا. وما يؤمن أكثرهم بالله يقرون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. يبقى ده قسم مش كده، توحيد الربوبية. يشركون في الدعاء والذبح والاستغاثة، وقد ذكر الله تعالى عنهم: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن واضح من القرآن أن في إقرار وفي إنكار، وأنهم بإقرارهم ما دخلوا في دين الإسلام، أقروا أن الله خالق السماوات والأرض ويجير ولا يجار عليه وهو خالقهم وربهم لا شريك لهم في ذلك، لم يجعلهم ذلك موحدين. حكم بكونهم مشركين لأنهم دعوا غير الله واستغاثوا بغير الله. والخلق جميعا يقرون بوجود الله وأنه خالق كل شيء، وقد بينا في غير هذا الدرس أن من أنكر ربوبية الله أو دعا لنفسه ربوبية كفرعون والنمرود يقولون ذلك كذب، لكن هم في نفسهم مقرين، والقرآن أثبت: فبهت الذي كفر وقال عن فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هو عارف، لكن إنسان كاذب، إنسان يأكل ويشرب ويمرض ويتغوط، كيف يكون ربا خالقا وهو يعلم أنه مخلوق كان صغير وينمو ويكبر؟ إذن هو كاذب، يعني فرعون أو النمرود لما كان بيقول أنا أحيي وأميت وأنا ربكم الأعلى، هو عارف أنه كذاب، مفهوم؟ وكذلك الشيوعية في الوقت الحادث، هذه البدعة المخالفة لإجماع العقلاء من الأزمان المتطاولة، أثبتنا أنهم منكرون مكابرون متناقضون مخالفون للمعقول كما خالفوا المنقول. فالكثيرين ممن يزعمون أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله في ذلك الوقت أو في هذه الأزمنة، ثم يذبحون لغير الله ويطوفون بالأضرحة ويطلبون من الموتى ويستغيثون بهم، وكذلك الذين يعتقدون التحليل والتحريم والأمر والنهي في شرائع وضعية وأحكام وضعها البشر بعقولهم ما أنزل الله بها من سلطان، كل ذلك كفر وإشراك بالله مهما ادعوا أنهم مسلمون أو شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن هذا هو عين الشرك الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لاجتثاثه. يعني لما تذهب إلى البدوي أو إلى قبر أبي العباس أو غيره تجد نفس الأفعال التي كان يفعلها المشركون عند أصنامه، ينسبون ذلك زورا ومهدانا إلى الإسلام، والإسلام بريء من ذلك. هو عين الشرك الذي جاءت الرسل لمحاربته وتطهير الأرض منه. فإذا قلت لهم ذلك يقولون: نحن نقول أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونؤمن بالقرآن والسنة. نقول لهم: لم تفهموا معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها معنى، ولذلك رفض أن يقولها المشركون، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأنهم عرب وفهمين معناه. لا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي الألوهية عن المعبودات الباطلة التي تعبد من دون الله، لا تستحق العبادة، ليست بآلهة. إلا الله إثبات الألوهية الحقة لله وحده لا شريك له، هو وحده الذي يعبد. فالتوحيد لا بد فيه من نفي وإثبات، توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات كما سيأتي ذكره. لا إله نفي الألوهية، فمن يكفر بالطاغوت نفي كفر بالآلهة الباطلة ويؤمن بالله إثبات الألوهية الحق لله وحده لا شريك له، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فأنتم يا هؤلاء الذين تتحكمون إلى غير شرع الله، أو تدعون غير الله، أو تستغيثون بغير الله، تقولون لا إله إلا الله ولا تعلمون معناه وتنقضونه. فإذا كان للوضوء نواقض وللصلاة مبطلات وللصوم كذلك وللحج، فكيف لا يكون للإيمان نواقض؟ إن أبواب الردة كثيرة قد صنف فيها العلماء. فالذي يقول لا إله إلا الله لا يفهم معناه ثم ينقضها بعمله ليل نهار، كيف يزعم بعد ذلك أنه من الموحدين؟ فإذا التقسيم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هام للاحتراز من ذلك الضلال وتلك الشبهة، ولتصحيح المعتقد. أنهم يقولون لا إله إلا الله لا يفهمون معناها، يقصدون بها توحيد الربوبية، ولا يعلمون التوحيد الذي جاءت به الرسل وقاتلت من أجله وقسمت الناس إلى مؤمن ومشرك بسبب توحيد العباد. وهذا مذكور في قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين توحيد العبادة. ولهذا كان يكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من قراءة هذه الآيات في ركعتين سنة الفجر. تفصيل الكلام على هذا التقسيم نرجع إليه في الشريطين السابقين من شرح كتاب فتح المجيد الذي يشرح هنا يوم السبت. ففي الدرسين الأولين من شرح فتح المجيد أفضنا في الكلام على هذا التقسيم وعلى توحيد العبادة، فيمكنكم الرجوع إلى هذا التفصيل. هذا توحيد الألوهية الذي جاءت به الرسل، وتوحيد الأسماء والصفات منكور أيضا في القرآن والسنة. وشأن القرآن أنه يقرر الناس بما عندهم من توحيد الربوبية ليلتزموا به توحيد الألوهية. يعني هو جاء إلى قوم مقرين بوجود الله فيخاطبهم بذلك الإقرار، يقول لهم إذا كنتم تقرون بأن الله خالق كل شيء فلماذا تعبدون غيره؟ اعبدوه ولا تشركوا به شيء، كما تقرؤون في سورة البقرة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوه لا تعبدوا غيره، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. شنتوا عارفين كده ومقرين بأنه هو اللي خلقكم ورزقكم، القادر الرزاق الخلاق المهيمن الكريم الواسع. نعم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نهي عن الشرك، دعوة إلى التوحيد ونهي عن الشرك. بمقتضى إيه؟ بمقتضى إنك مقر بوجود الله، مقر بقدرة الله، مقر بعظمة الله، مقر بخالقية الله، مقر بأن الله هو الرزاق، فاعبده ولا تشرك به شيئا. فهذا هو النسخ القرآني في الدعوة إلى التوحيد. يخاطب أقواما هم يقرون بوجود الله ويقرون بآيات الله وآلائه، فيذكرهم بها وينصب لهم هذه الأدلة والبراهين والآيات، يقول لهم هذا الذي خلق كالذي لا يخلق، الذي يسمع ويبصر كالذي لا يسمع ولا يبصر، الذي ينفع ويضر كالذي لا ينفع ولا يضر، فكيف تجعلون له أندادا؟ لا يسمعون ولا يبصرون ولا ينفعون ولا يضرون ولا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. وعلى ذلك فمن الإيمان بالله تعالى الإيمان بأسمائه وصفاته الواردة في القرآن وفي السنة الصحيحة، بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ما معنى هذا؟ القرآن والسنة فيهما وصف الله عز وجل بأوصاف الكمال والجلال، كما تقرأ في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إثبات ونفي، حي قيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي النقائص عنه، لا ينام ولا يغفل سبحانه وتعالى، إلى آخر الآية، آية الكرسي. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صفات كمال وجلال، علم وسمع وبصر وعلو واستواء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يد الله فوق أيديه فإنك بأعيننا، بل يداه مبسوطتان إنني معكما أسمع وأرى. يقول صلى الله عليه وسلم يعجب الله لرجلين يقتبلان فيدخلان الجنة، يضحك ربك من عباده، إلى آخر الحديث، لله أشد فرحا بتوبة عبده إليه من أحدكم فقد دابته عليها طعامه وشرابه، إلى آخر الحديث. أوصاف كمال لله سبحانه وتعالى. يؤمن بها من يتبع منهج السلف، منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما هي على ظاهرها، على أنها صفة كمال الله من غير تحريف. التحريف قسمان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف اللفظي أن يحرف في اللفظ نفسه، كما في قوله استوى يقول استولى، الرحمن على العرش استوى، يفسرونها ضلالا وزورا بأنه استولى، أو كقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، إثبات صفة الكلام لله. الله هنا إيه؟ لفظ الجلالة فاعل، وكلم الله، فيقول بعض الضلال قاتلهم الله وكلم الله موسى تكليما، يعني موسى هو اللي كلم، لكن أثبت الكلام أن الله كلم موسى، صفة التكليم لله، صفة الكلام. وتحريف معنوي كما يقولون اليد بمعنى القدر أو بمعنى الفضل، والعين بمعنى الرعاية، والسمع والبصر بمعنى العلم، ويسمون ذلك تأويلا، وسأتي بيان أن هذا كله ضلال ومخالف للحق. السلف لا يقولون ذلك، يقولون كلم الله، يثبتون صفة الكلام لله، كلام يليق بكماله لا يشبه كلام المخلوقين. يد الله صفة كمال لله لا تشبه يد المخلوقين، عين الله صفة كمال لله، وجه الله صفة كمال لله لا يشبه وجوه المخلوقين، يسمع ويرى، نعم ليس كسمعنا وليس كبصرنا، صفة كمال لله عز وجل من غير تحريف. إلا التحريفهم، إما تحريف لفظي أو تحريف معنى. ولا تعطيل، التعطيل هو النفي، إما نفي الاسم والصفة أو نفي الصفة دون الاسم. نفي الاسم والصفة كغلاة المعطلة يقولون ليس بسميع ولا بصير، يقولون أنهم لو قالوا أثبتوا أنه سميع لكان شبيها بالمخلوقات، ولو قالوا أنه بصير لكان شبيها بالمخلوقات، لأن معنى بصير يعني لها عين ولها أهداب ولها حدقة ولها عدسة ولها بياض ولها سواد، فيكون ذلك مشابها للخلق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولا يلزم تلك اللوازم التي قالوها، فيقولون ليس بسميع ولا بصير، ينفون أن يسمى بأنه سميع أو أن يسمى بأنه بصير، يكذبون نصوص القرآن والسنة. وآخرون ينفون الصفة ويبقون الاسم، يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، يعني اسم سميع كده لكن مش معنى انه سميع يعني يسمع، لا، اسم بصير لكن ليس معناه انه يبصر. ينفون او يعطلون الصفة عن الاسم، يجعلونها كايه؟ كاسماء المخلوقات التي لا تدل على حقيقتها، كما ان تسمي انسان كريم وهو يكون في غاية البخل مثلا، او تسميه سعيد وهو عايش في غاية التعاسة والشقاوة، فهنا الاسم لا يدل على صفة، ده يعني عالمية محضة. يسمى انسان ايه مثلا فلان الطويل وهو يكون قصير، فهنا الاسم لا ينطبق على الصفة، اسماء البشر او المخلوقات، فيجعلون اسماء الله تعالى كذلك. تعالى الله عما يقولون، سميع دي اسم فقط، يعني سميع زي عزيز زي بصير كده، ويبقى هنا ايه الضار زي النافع، هو نفس الاسم، و سميع زي بصير زي عزيز، منتقم زي غفور زي رحيم، هو نفسه لا يدل على معنى، لا يدل على صفة، يعطلون الاسم عن الصفة. لكن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزام، سميع مطابق، وهو يتضمن صفة السمع فعلا، ويلتزم الصفات الأخرى أنه حي، ما لم يسمع فهو حي سبحانه، فصفات الله لها معنى، أسماء الله لها معنى وتدل على الصفة، ليست كأسماء الجمادات، والرحيم يدل على صفة، والمنتقم يدل على صفة، والعفو يدل على صفة، والجبار يدل على صفة، ليست هذه كتلك. وأما من حيث الدلالة على الذات فكلها أسماء الله وصفاته، له الأسماء الحسنى وله الصفات الكاملة سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل، التعطيل اللي هو النفي، ومن غير تكييف ولا تمثيل، التكييف يعني يجعلون لها كيفية معينة، فأهل السنة لا يجعلون لأسماء الله ولا لصفاته كيفية، حينما يقولون أنه السميع لا يجعلون للسمع كيفية، حينما يقولون وجه الله لا يجعلون له كيفية معينة، لا يقولون أن الوجه شكله كذا وكذا وكذا، يد الله لا يقولون أن اليد لها كذا وأصابع أبدا، لا يفصلون هذه الكيفية أو يقولون تشبه يد المخلوقين أو كذا، لا يكيفون، لا يجعلون لها كيفية ولا تمثيل، لا يمثلون صفاته بصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتضمن هذا الكلام يؤمنون، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. تضمن إثبات الأسماء والصفات لله، أن نؤمن بصفات الله تعالى كما هي في القرآن والسنة الصحيحة على ظاهرها أنها صفات كمال لله عز وجل، أننا لا نحرفها ولا نؤولها عن معناها الظاهر، أننا لا نعطلها ولا ننفيها، أننا لا نجعلها تشبه صفات المخلوقين ولا نجعل لها كيفية ولا يحيطون بها علم. ويفيدك في هذا الباب قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى ولا يحيطون به علم. فقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في باب الأسماء والصفات كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله في توحيد الألوهية، هنا نفي وإثبات وهناك نفي وإثبات. في توحيد العبادة فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، نفي المعبودات الباطلة، نفي الألوهية عنها، وإثبات الألوهية الحق لله وحده لا شريك له. وفي باب الأسماء والصفات أيضا نفي وإثبات لابد، ويقدم النفي على الإثبات كما قال هنا ليس كمثله شيء نفي وهو السميع البصير، لأن النفي من باب التخلية تطهير، تنظف الأول وبعدين تحل بقى، تحط إيه الأشياء الطاهرة في مكان طاهر، فالقلب ينظف من التعطيل والتشبيه والتمثيل والتحريف والتأويل من العقائد الفاسدة، ويملأ بالإيمان الحق بالله وحده لا شريك له وبأسماء وصفاته. فليس كمثله شيء رد على المشبه الذين يشبهون الله بالخلق لا يشبه خلقه، وهو السميع البصير إثبات السمع والبصر لله صفات الكمال والجلال، رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله، ورد على المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون عنها الصفة كما قلنا، ورد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضها لأن ده تناقض كما سنبين، ورضع القواعد في ذلك. فيها إثبات صفة السمع، إثبات صفة البصر، تنزيه الله عن مشابهة الخلق، تقديم النفي على الإثبات لأن تطهير ثم تحلية، الحث على مراقبة الله عز وجل وهو السميع البصير، دلالة على كثرة صفات الله عز وجل صفات الكمال، ولكثرتها لا يشبهه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. الذين يلحدون في أسماء الله وآياته يعني ينحرفون عن الحق، ينحرفون عن الحق، إما أن يشبهوا الله تعالى بخلقه فهذا إلحاد، كالذين يقولون له يدك أيدينا ووجهك وجهنا، أو يشبهوا الخلق بالله كالذين قالوا أن عيسى هو ابن الله، وإما أن يسموا المخلوقات بأسماء الله كالذين قالوا اللات والعزى ومناة، أخذوها من أسماء الله والعزيز والمنان، أو يعطلون أسماء الله وينفون عنها الصفات كالمعطلة والمعتزلة، فهذا إلحاد. فكل ذلك من الإلحاد في أسماء الله وصفاته الانحراف، والحق فيها أن نؤمن بأنها بأسماء الله الحسنى وبصفاته أنها صفات كمال نثبتها لله كما أثبتها له القرآن وكما أثبتتها السنة على ظاهرها بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال ولا يكيفون ولا يمثلون، يعني لا يجعلوا للصفة كيفية معينة، يقول يد لها الكيفية فلانية، ولا يمثلونها يعني لا يشبهونها بصفة الخلق، ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له، يعني لا نظير ولا كفو له ولا ند له، كما قال تعالى هل تعلم له سمية، استفهام إنكاري، ليس له سمية. وليس نفي السمية يعني نفي أن يتسمى أحد بما يسمى به الله. فإن المشابهة في اسم الصفة ليس مشابهة في حقيقة الصفة كما سنبين. المشابهة في اسم الصفة ليس مشابهة في حقيقة الصفة، وقد نفى الله تعالى عن نفسه مماثلته بخلقه، مع أنه أثبت لبعض خلقه أسماء هي من أسماء صفاته، فقال وبشرناه بغلام عليم، وبشرناه بغلام حليم، وهذه من صفات الله. وليس العلم كالعلم، وليس حلم المخلوق كحلم الخالق. وكما قال الله تعالى ولها عرش عظيم، ووصف نفسه بأنه العظيم وليست العظمة كالعظمة، وقال وجعلنا من الماء كل شيء حي، ووصف نفسه بأنه الحي وليست الحياة كالحياة، ووصف عباده بالقوة وبالقدرة، إن خير من استأجرت القوي الأمين، ووصف نفسه بالقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة، وليست قوة الخلق كقوة الخالق. فالمماثلة في اسم الصفة، إن ده اسمه علم وده اسمه علم، ده اسمها حياة وهذه اسمها حياة، هذا اسمه سمع وهذا اسمه سمع، ليس مماثلة في حقيقة الصفة. ليس سمع المخلوق كسمع الخالق، ولا علم المخلوق كعلم الخالق، ولا قدرة المخلوق كقدرة الخالق، بل علم المخلوق وسمعه وبصره وقدرته يتناسب مع ضعفه وعجزه وفقره، وعلم الخالق وسمعه وبصره وقدرته وقوته، هذه صفات لها الكمال لكمال الخالق وأبديته وأزليته وعظمته. فله العلم المطلق الكامل والسمع الكامل والبصر الكامل والقوة المطلقة الكاملة سبحانه وتعالى. نعود فنقول أن المشابهة في الاسم ليست مشابهة في حقيقة المسمى، ونضرب لذلك مثلا، ولله تعالى المثل الأعلى. وصف الله تعالى لنا الجنة، ووصف لنا أن فيها أنهار من لبن ومن خمر ومن عسل، وأن فيها رمان ونخيل وأعناب، يشبه ما في الدنيا من الأسماء. ربنا يبين لنا عشان تعرف الثمار هناك، فلا أسماء تشبه ثمار الدنيا، لكن ليس الرمان والأعناب كأعناب الدنيا، وليس الخمر كخمر الدنيا، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. ها؟ وأتوا به متشابها، ها؟ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مظهرة. يشبه الاسم، يشبه الاسم، لكن الحقيقة تختلف. فإذا كان هذا في المخلوق، فما بالك بالخالق، تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا. فمشابهة الشيء للشيء في الاسم لا تعني أنه مشابه له في الحقيقة وفي المسمى، كما أن موجودون وصفة الوجود بالخالق، وليس الوجود كالوجود، وليست الذات كالذات. فكما أن نؤمن بذات الله ولا نعلم لها كيفية ولا يحيطون به علما، فكذلك نؤمن بصفاته ولا نجعل لها كيفية ولا يحيطون به علما. فإن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، لأنه إنما تعلم الذات في الصفات.